ملخص كتاب: ابن المراهق يقودني إلى الجنون. الدليل الذي يساعدك أنت وابنك المراهق على اجتياز هذه المرحلة العمرية الخطيرة. بسلام. من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة جويس آل فيدرال. ابني لا يقدر ما يبذل من أجله ولا يتحمل أي مسؤولية. كثير الانتقاد لوالديه. يقضي وقته مع أشخاص سيئين. ملابسه وتسريحة شعره غريبة للغاية. إذا كنت ممن يعانون مثل هذه المشكلات مع أبنائهم المراهقين، فإن هذا الكتاب موجه إليك. تقدم فيه المؤلفة عدداً من إجابات المراهقين أنفسهم ووالديهم ما يمدك بخبرة واقعية ملهمة، وستعرف من خلاله أيضاً كيف يفكر ابنك المراهق، وما الذي يدفعه إلى تلك الأمور الغريبة، وما تأثير كلماتك ومحاضراتك التي تبثها فيه، وكيف تشجعه، وما الذي يزعجه وكيف تساعده، وكيف يثق بك، وما حقيقة مشاعره تجاهك. أولاً، طلبات لا تنتهي. أريد أن أشتري أدوات تجميل. أريد سيارة مثل بقية أصدقائي. لماذا لا تشتري لي هاتفاً حديثاً؟ كثير من الرغبات والرفاهيات التي قد تكون غير ضرورية ينشدها أبناؤنا المراهقون، ويعاني الآباء عدم تقدير أبنائهم للجهد المبذول في توفير المال. وربما على الآباء أن يشاركوا أبنائهم في حسابات ميزانية المنزل، فذلك يكسبهم قدراً كبيراً من الوعي والمسؤولية وإدراك الأمور وتقديرها. وحتى وإن كان الآباء على قدر من الغنى، فيجب توعية الأبناء مالياً وتحميلهم قدراً من المشاركة في شراء ما يريدون بالادخار من مصروفهم أو العمل بصورة جزئية حسب أعمارهم. ومن الأمور التي تساعد ابنك على تقدير المسؤولية والوقت والجهد الذي تقوم به من أجله أن تجعله يشارك في أحد الأعمال بنفسه بمسؤولية كاملة، كإعداد وجبة غداء مرة كل شهر بدءاً من اختيارها وإحضار المكونات من المتجر وتجهيزها، وسيكون الأمر مريحاً بالإضافة إلى أنه سيكسبه ثقة كبيرة بنفسه، وسيدرك طبيعة الجهد المبذول في كل عمل تقدمه له. أيضاً يقدر الأبناء الصراحة عن الأعذار التي لا يصدقونها، فإذا كنت ترفض طلباً لعدم كونه مناسباً كرغبة ابنتك في شراء أدوات تجميل مثلاً، فأخبرها بالسبب بشكل واضح. أيضاً ينبغي أن تصنع ذكريات خاصة لك مع أبنائك في المناسبات المميزة، ولا تستسلم بسهولة لرفضهم في البداية متعللين بأصدقائهم أو غيره، كرحلة إلى مكان ما في يوم تقضونه معاً في أنشطة ممتعة ومميزة. ستكون تلك ذكرياتهم التي يحملونها عنك إلى الأبد بامتنان وحب، وبدلاً من الشعور بالذنب لعدم تحقيق كل ما يطلبه أبناؤك، إذ لا ينبغي عليك ذلك على كل حال، تحدث معهم بصراحة عن حقيقة شعورك، وتوصلوا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. ثانياً، إنهم لا يقدرون. في كثير من الأحيان لا يدرك أبناؤنا الجهد الذي نبذله من أجلهم، وإذا أدركوه، لم يظهروا الامتنان وإن شعروا به. وقد يتعاطف معظم الأبناء حال إدراكهم ما نبذله من أجلهم، فهم يملكون قلوبا مرهفة وإن أظهروا عكس ذلك. لذا علينا الأخذ بزمام المبادرة وحثهم على الشكر، كأن نقول لأحدهم: لقد بحثت في متاجر عدة حتى أجد القميص الذي تحب، وكنت متلهفا إلى رؤية رد فعلك عندما تراه، لكنك لم تكن مباليا عندما أحضرته. هل أعجبك حقاً؟ لا بأس بحث أبنائنا على إظهار التقدير والتعبير عن حقيقة ما يشعرون به. إن هذا يعلمهم أيضاً التواصل الصحي، وينبغي أن نكون نموذجاً لهم في ذلك، وأن ننظر إليهم بامتنان وتقدير على كل ما يبذلونه لنا وإن كان بسيطاً. قد تظن أن حياة ابنك المراهق سهلة وتافهة، وأنه لا يبالي بأي شيء جاد، ولكن عند سؤال المراهقين عما يسبب لهم القلق، كانت إجاباتهم مدهشة، فهم يدركون ما حولهم جيداً. بعضهم كان قلقاً من الضغط المالي على والده، أو قلقاً بشأن أمه بعد انفصال والده عنها، أو قلقاً بشأن تصرفات أخيه الطائشة، أو بشأن مستقبله الدراسي ودرجاته في المدرسة وعلاقاته الاجتماعية التي يشعر بالفشل فيها بعدم الثقة بالنفس. يحاول كثير من الآباء تجنيب أبنائهم المشكلات الكبيرة ظناً منهم أنهم يخففون عنهم، وهم بذلك يجعلونهم يواجهونها بمفردهم، فهم يدركون وجود مشكلة بالفعل. لذا فمناقشتهم بشأن ما يحدث في المنزل وبصراحة هو الخيار الأمثل، وسيمكنهم من التفهم والتعاطف مع أفراد الأسرة. ثالثاً، ابني غير مسؤول. غرفة ابني غير منظمة، وهو لا يقوم بواجباته المدرسية، دائماً متأخر. يجن الآباء من عدم تحمل أولادهم المسؤولية وتنفيذ ما ينبغي عليهم، لذا علينا نحن الآباء أن نعي أولاً أن لديهم مبرراً لذلك، قد يكون وجيهاً أو لا، لكن لكل مراهق مبرراً مختلفاً، علينا فهمه أولاً لنحدد كيفية التصرف الأمثل. صدق أنهم ينسون بكثرة، وساعدهم على التذكر بقائمة مهام مكتوبة. هم أيضاً يشعرون بالتعب، ويخيل إليهم الجهد الكبير قبل الشروع في العمل، فأظهر لابنك أنك تقدر ما يشعر به، وهونه عليه وشجعه، وساعده على عدم التسويف بأن تكون أنت قدوة في ذلك، ومثالاً في استغلال الفرص تحسباً لما سيحدث. وإذا ترك ابنك مسؤوليته ووجدك قد قمت بها عنه، فإنه سيستمر في تركها لك، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة ربما تسلم لأن تقوم بهذه المهمة بنفسك في مقابل أن يحرم من ميزة ما أو يشارك في مهمة غيرها تتفقان عليها، ولا بأس أن تترك له بعض المساحة للخروج عن القواعد، وبخاصة في حجرته، فهي المكان الوحيد الذي يشعر أنه ملكيته الخاصة، وقدر ما يقوم به من أعمال، ولا بأس ببعض الإجازات من الأعمال المنزلية من وقت إلى آخر. وإذا استمر ابنك في التأخر عن موعد العودة دون إبلاغك مسبقاً، فدعه يعرف مشاعرك والقلق الذي يصيبك حينها، وعليك كذلك أن تضع عقوبة فعالة بدلاً من الصراخ والتعنيف غير المجديين، فيكون جزاء التأخير أن يحرم من الذهاب إلى أصدقائه في الأسبوع المقبل، وهكذا. ولا تنسى أن المراهق بحاجة إلى التحرر من النظام بعض الشيء، فلا بأس أن تسمح له ببعض الاستثناءات. أيضاً ينبغي أن توجه ابنك المراهق إلى الأنشطة ذات القيمة بدلاً من تضييع الوقت، ولكن في الوقت نفسه دع له مساحة يمارس فيها ما يحب، وحاول ربط علاماته الدراسية بأحلامه المستقبلية، سيجد حينها دافعاً إلى الاجتهاد. رابعاً، هل تتحداني؟ قد تحدث ابنتك صديقاتها في وقت متأخر، أو يصر ابنك على التدخين من ورائك أو السهر خارج المنزل رغم كل التحذيرات، ولكن لا تعد تحديه إهانة لك، فهو غالباً لا يتعمد ذلك، ويود فقط تجربة كل شيء، ولا يؤمن بالعواقب التي تراها بنفس الطريقة. واسأل نفسك، هل ما تطلبه منه واقعي؟ أم أنك تأمره أن يمتنع عن أمر ما لمجرد أنك لا تراه صواباً؟ ناقش ابنك في أسباب رفضك لما يفعله، وقم بتحجيمه لا منعه مباشرة، وحاول الوصول إلى حل وسط، واستمر بتوجيهه على نحو ودود، سيثق بك ويخبرك بأموره، وغالباً سيتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. ولكن لا تنتظر المعجزات. إذا اكتشفت إخلاله بما اتفقتما عليه، فلا تصب عليه غضبك، واحفظ له ما يمكنه من مواجهتك بفخر ودون خوف أو خجل. لقد أفسدت حياتي، لم تجلب سوى المصائب، أعد الأيام لخروجك من البيت. كثيرا ما يوجه الآباء نقدا لاذعا وكلمات قاسية كتلك إلى أبنائهم، ظنا منهم أنهم لا يبالون ولا شيء يؤثر فيهم. لا تصدق ذلك، فهم عادة ما يبدون كذلك ليخفوا مشاعرهم الحقيقية من حزن وانكسار وألم. وعندما تسأل مراهقا عن أسوأ شيء قاله له والداه، ستجده يتذكر كل كلمة قاسية قيلت له، وربما سببت له جرحا غائرا لا يتجاوزه. فربما عليك أن تعتذر لابنك وتخبره أنك قلت ذلك في لحظة غضب، وأنك تحبه. أخبره بحقيقة مشاعرك، وساعده على تفهمك، وتقرب منه وشاركه بعض همومك كمن يشارك صديقا له، وسيساعده ذلك على التعبير عن مشاعره، وتنشأ بينكما علاقة أكثر حميمية. وقد يشعر المراهق أنه يعلم أكثر من والده إذا توقفت خبراته على زمانه، فشاركه عالمه واطلب نصيحته، وقد يبهرك بنصائح قيمة بالفعل، فاعمل بها أو اشكره وأظهر تقديرك ما لم تعمل بها. وفي جميع الأحوال دعه يشعر أنك تحترم آراءه وأفكاره. خامساً، الأشياء التي تقودك إلى الجنون: رفع صوت الموسيقى واستخدام الهاتف لفترات طويلة واستعارة أغراضك الشخصية دون إذن وعدم إعادتها إلى مكانها، كل هذه أشياء قد تدفعك إلى الجنون، لكن عليك أن تفهم أنها أمور طبيعية، فهو يستمتع بالموسيقى وأغراضك دائماً الأفضل في عينيه، والهاتف هو صلته بالحياة الاجتماعية. تفهم الأمر وتوصل إلى تسوية عادلة تتفقان عليها، ووفر لابنك احتياجاته الشخصية، وكلفه بشراء ما ينفد لديه. إذا كان يسرف في استخدام الهاتف، فربما عليك شراء خط له على أن يدفع الفاتورة لنفسه، وبإمكانك عقد صفقة مع ابنك بأن تتوقف عن شيء يضايقه في مقابل أن يكف عن شيء يضايقك، ووفر انتقادك لما لا يمكن تحمله مطلقاً، وإلا لن تتوقف عن النقد وستتوتر العلاقة بينكما. إذا كان يزعجك مظهر ابنك المراهق وملابسه غير المنمقة وتسريحات شعره الغريبة، فربما عليك أن تتفهم أن هذا يشعره بالتميز في هذه المرحلة، وأنه سيعدل من ملابسه بعد فترة قليلة ودون تدخل منك. فعقد معه صفقة تمنحه حرية ارتداء ما يريد، ولكن في حدود الاحتشام المقبولة إذا كان مع أصدقائه، وإذا كان معك في مناسبة فإنه يعدل منها قليلاً. وإذا كنت تمنع ابنتك من ارتداء ملابس غير محتشمة ووضع مساحيق تجميل، فاعلم أنها ربما تلجأ إلى فعل ذلك دون علمك، فلا تضخم الأمر، وتقبل أن هذا سيحدث، واعمل على توجيهها بلطف وباستمرار، وربما تسمح لها بتصفيف شعرها بالطريقة التي تود، حتى وإن كانت تزعجك، حتى لا تشعر أنها مقيدة تماماً. ولا تتوقف عن نصح ابنك عما يخص علاقته بأصدقائه، فهو غالباً ما يضع نصيحتك في اعتباره، لكنه لن يعترف لك إن كنت محقاً خشية سماع كلمة "لقد قلت لك"، أو أن يفتح هذا الاعتراف الباب للتدخل في كل أمور حياته. واسأله عما تعلمه وأنك سعيد بنضجه، ودع له الفرصة ليتعلم ويكتشف بنفسه. سادساً، لماذا لا يتحدث المراهقون إلى والديهم؟ على عكس ما قد تعتقد، فإن المراهقين يودون التحدث إلى والديهم، ومن أكثر ما يؤلمهم هو عدم تمكنهم من ذلك، فيشعرون بالوحدة وعدم الأمان. فما الذي يعقد الأمور إذن؟ يسألك ابنك عن المخدرات، أو تحدثك ابنتك عن مشاعر تكنها لصديق ما، فلا تتمالك أعصابك وتبدأ في التعنيف. فمن الصعب عندما يخبرك ابنك عن تصرف تعتقد خطأه أو خطورته أن تتمالك نفسك، وعادة ما تجد نفسك تقاطعه لتبدأ في محاضرة طويلة وتأنيب وربما تعنيف، ما يصرف ابنك عن مشاركتك أي شيء يحدث معه بعد ذلك. وعليك في تلك الحالة أن تكظم غيظك، وأن تكون متعاطفا معه، وأن تظهر له الدعم وتقدر ما يشعر به. وبعد حل المشكلة بيوم أو أكثر، من الممكن أن توجه ابنك وتنصحه، سيقدر لك ذلك ويسمعك بانتباه، لأنه يعلم الآن أن بإمكانه اللجوء إليك. أما إذا وبخته على الفور، فإنه سيمتنع عن إخبارك بما يحدث له بعد ذلك، فعندما يحكي لك ابنك شيئاً، فإنه غالباً ما يبحث عن مرآة يرى فيها أفكاره. وعلى الوالدين تعلم مهارة الإنصات والتصرف كأصدقاء لأبنائهما، فشارك ابنك تجاربك ومشاعرك، يوطد ذلك العلاقة بينكما ويزيدها قرباً، كما أنه يزيد من نضجه. ولا تنسى أن تؤكد لابنك مدى حبك له وتقديرك وإعجابك به، فهو بحاجة شديدة إلى ذلك حتى يشعر بالثقة والدعم، وبإمكانك كتابة خطاب رقيق العاطفة لابنك تخبره بذلك. ومهما كانت الأمور قد غدت سيئة فلم يفت الأوان بعد، ولا بأس باستشارة طبيب نفسي لمساعدتك إن استدعى الأمر. وختاماً، إن كنت تظن أن كل ما تقوله لابنك من نصائح يذهب سداً فإليك بعض الأنباء السارة، فالمراهقون يعترفون أن نصائح آبائهم كثيراً ما تحضر في أذهانهم قبل أن يقدموا على فعل ما ويلهمهم الصواب. وتذكر، المشكلات لن تنتهي، وقد يرهقك مجارات أبنائك المراهقين وتظن أن كل ما تفعله لا يجدي، لكن هذا غير حقيقي، فثمار ما تبذله ستراها بكل وضوح بعد عدة سنوات. فقط عليك ألا تتوقف، وتذكر ألا تحمل نفسك مسؤولية كل إخفاق في حياة ابنك، فأنت لست المؤثر الوحيد على كل حال، وليس عليك سوى استمرار السعي وترك الأمر كله أولاً وآخراً لله.